الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلم الشرح بلوغ المرام. وقد كنا بفضل الله عز وجل في المجلس الماضي فرغنا من كتاب الجنايات، ونشرع مستعينين الله تعالى في هذا اليوم في كتاب الحدود. قال رحمه الله: كتاب الحدود، باب حد الزاني. الحدود سيأتي أنها العقوبات المقدرة شرعا، ويعني هو قيد أيضا بأنها بدنية قدر شرعا. والفقهاء عادة ما يريدون بهذه الحدود ستة أشياء. أولا حد الردة، وقد تقدم وقد اختلف في عده من الحدود، ولا يريدون القصاص، فالقصاص تقدم في باب الجنايات. الثاني حد الزنا، الثالث حد القذف، الرابع حد السرقة، الخامس حد الحرام، السادس حد شرب المسكر. هذه هي الستة التي عادة ما يتناولها الفقهاء. حد الردة، الردة تقدم، بقي خمسة أشياء: حد الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب المسكر. طيب، هو بدأ بحد الزنا، والزنا هو جماع الرجل من لا يحل له جماعها، من لا يحل له جماعها، فهذه إذا جمعها فإنه قد زنى بها، إن كان لا تحل له لا ب... طبعا أسباب الحلية اثنان لا ثالث لهما، إما النكاح وإما ملك اليمين بشروطهما. فإذا انتفي فتبقى انتفاء الشبهة، لأن الحدود عندنا قاعدة عامة في كتاب الحدود، وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فالزنا قد يكون هناك شبهة، مثل أن يكون عقد عليه عقدا فاسدا ظنه صحيحا ومحلا لها، فهذا قد يمنع إقامة الحد عليه إذا كانت الشبهة معتبرة، كانت الشبهة معتبرة. أما إذا كانت ضعيفة جدا فإنها لا تمنع الحدود. إذن باب حد الزاني، إذا زنى فإنه إن كان محصنا فإن عليه الرجم، وإن كان غير ذلك يعني غير محصن فإن عليه الجلد وتغريب عام. والإحصان هو الجماع في نكاح صحيح، كان سبق له أن جامع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة في عمره فهذا قد أحصن. فلو زنى بعد ذلك ولو لم يكن حال الزنا لديه زوجة ولا سرية ولا شيء، يعني ليس المقصود كما يفهم بعض الناس العوام وكما زعم بعض المعاصرين، هذا تحريف للفقه الإسلامي، أن المقصود بالمحصن أن يكون متزوجا وقت الزنا، هذا كلام ليس بدقيق وليس بصحيح، هو باطل. المقصود أن يكون قد حصل منه الإحصان ولو مرة في عمره، فلو زنى بعد ذلك ولو بعد 60 عاما، لو تزوج واحدة ليلة واحدة دخل بها ثم طلقها فقد أحصن. فلو لم يتزوج أبدا بعد ذلك وزنى بعد هذا بعشرات السنين فهو محصن يرجم، ومحصن يرجم، هذا هو معنى الإحصان. وإن كان الأمر ليس كذلك فإنه يجلد. فحتى الزاني إذا تكرر زناه وهو بكر فإنه لا يقال إنه قد أحصن بالمرة الأولى، لأن الأول هذا زنا وليس جماعا في نكاح صحيح، وبالتالي لا يرجم في المرة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، لا يرجم بل يظل يجلد. وسيأتي الكلام على كثير من تفاصيل هذه الأمور إن شاء الله، لعله يأتي في أثناء هذا الباب. قال: الحدود في اللغة، وسيتكلم أولا عن مقدمة كتاب الحدود ثم عن مقدمة باب حد الزنا. الحدود في اللغة مفردها حد، وهو بمعنى المنع، حد الشيء معنى منعه، وهو على كثرة إطلاقاته وسعة مدلولاته اللغوية، يعني لا يخرج عن هذا المعنى، ومنه قيل البواب الحداد. وسميت هذه العقوبات الشرعية حدودا لعلة المنع، لكن مورد المنع إما لأنها تمنع عن المعاودة، أو لأنها زواجر عن محارم الله، أو لأنها مقدرة من الشارع تمنع الزيادة فيها النقصان. إن هي سيأتي أن الحدود جوابر وزواجر، فإما أن تكون زواجر للإنسان نفسه عن أن يعاود اقتراف هذه الجريمة، وزواجر لغيره عن أن يقع فيها، وأيضا يمنع الزيادة فيها، فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يزيد في الحد شيئا ولا ينقص، لا يجوز الزيادة في الحد ولا النقصان لأنها عقوبات مقدرة من الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا ولا ينقص، فقد يكون سمي حدا لأجل هذا لأن الله حده وقدره بحد معين لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان. قال: وأما الحد شرعا فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه، وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. يعني العقوبة إذا كانت مقدرة فإنها يقال لها في اصطلاحا حد، وإذا كان غير مقدرة فإنها تسمى تعزيرا، تسمى تعزيرا. فالتعزير يقدره القاضي بحسب اجتهاده، لأنه يكون في معاصي غير مقدر لها حد معين. طيب، قالوا: أما الحد شرعا فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. هذه خمس كلمات شرح كل منها. قال: وقولنا عقوبة جنس في التعريف يشمل مقدرة وغير مقدرة، البدنية وغيرها. عقوبة هذا عام، ثم حدده بأربعة أوصاف. الوصف الأول: وقولنا بدنية قيد أول يخرج العقوبة المالية كجزاء الصيد. الكفارات المالية هذه كفارات وليست عقوبات. وقولنا مقدرة قيد ثان يخرج التعزير لأنه غير مقدر كما سيأتي. سيأتي أن التعزير يحكم به القاضي باجتهاده. مثلا إنسان والعياذ بالله مثلا قبل أجنبية لكنه لم يزني بها، فهذا يقدر القاضي لأنه ليس عندنا عقوبة محددة شرعا لمن قبل الأجنبية. وعلى هذا فالقاضي يجتهد ما يرى أنه يتحقق به المصلحة ويزجر الناس عن هذه الجريمة. فمثلا يقضي عليه بعشر جلدات مثلا إذا رأى أن هذا مناسب. طيب، قال: مقدرة شرعا، وقولنا شرعا قيد ثالث يفيد بأنها توقيفية من الشارع، فخرج العقوبات المقدرة في القوانين الوضعية فلا تسمى حدودا. أي عقوبة قدرها غير الشارع فهي ليست حدا، ليست حدا. فبالتالي مثلا قوانين وضعية فيها مثلا أن السارق مثلا يسجن، هذا لا يسمى حدا لأن الحد هو ما حده الله عز وجل، أما ما حده غيره فهو باطل ولا عبرة به شرعا. لكن نريد أن نعرف أن بعض التحديدات قد لا تنافي الشريعة. فمثلا لو أن التعزيرات هذه بعضها ثبت في قوانين في في في دائرة معينة، مثلا إذا قال الأستاذ: من تكلم ضربته ضربة مثلا، أو من مثلا من فعل كذا وكذا من سوء الأدب، أو من سأوقفه مثلا أو كذا، فليس كل هذا يكون مخالفا، وإنما يكون مخالفا إذا خالف شريعة الله عز وجل. أما إذا دخل في الإطلاقات ونحو ذلك، ولو ثبت مثلا مدة معينة أو في بيئة معينة أو كذا، فهذا وإن كان بعض العلماء يعني تكلموا في هذا التعزير هل يجوز تثبيته أو لا، لكن عموما قد تكون هناك لوائح تنظيمية في عقوبات معينة، لكنها في الغالب طبعا لا تكون بدنية بمعنى الجلد وكذا، لكن عموما هذا كما قالون قد تكون عقوبات بدنية مقدرة لكن من غير قبل الشارع فليست بحدود. قال: لأجل حق الله تعالى. قلنا لأجل حق الله تعالى، أظن أن بعض المشايخ أو كثيرا منهم يعترض على تثبيت التعزيرات لأنه يرى أن هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي في كل وقت بحسبه، لكن ما أدري يعني على ما استقر أمرهم، كأنها مسألة خلاف وليس لي عليها اطلاع، الله أعلم، تراجع. وقولنا لأجل حق الله تعالى قيد رابع يخرج ما كان حقا للعبد، أقصد خلاف بين المعاصرين طبعا. وقولنا لأجل حق الله تعالى قيد رابع يخرج ما كان حقا للعبد، وهو القصاص في النفس أو الطرف، الجنايات السابقة، وهذا باعتبار الأغلب لأن القصاص وإن كان في حق لله تعالى إلا أنه غلب فيه جانب حق الآدمي، ولهذا يسقط بالإسقاط. قالوا لهذا إذا عفى الأولياء سقط بخلاف الحد، فلا يجوز العفو عنه كما سيأتي. إذا بلغ السلطان لا يجوز العفو عنه حتى لو كان له في، يعني في أشياء هي حق للعبد ابتداء، لكن إذا بلغ السلطان فلا يجوز العفو عنه. ولهذا أسقط من أسقط القصاص والردة، فإن الردة يستتاب فيها المرتد، فإن تاب ترك. قال هذا ليس هو سيما الحدود، الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها كما سيأتي إن شاء الله. ولا يجوز، لا يستطيع أن يسقطها، حتى الذي رفع لا يستطيع أن يسقطها. مثلا حد السرقة، حد السرقة إذا سرق إنسان من إنسان فلو أن يسقطه قبل أن، يعني له أن لا يرفعه إلى القاضي إذا رأى أن يسامحه، لكن بعد أن تبلغ السلطان لابد أن يقام الحد، لا يستطيع حتى السلطان نفسه أن يتنازل عنه ولا صاحب الحق، لابد أن يقام الحد. لهذا جاء في الحديث أن صفوان لما سرق منه رجل رداء فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله تقطع يده في رداء قد عفوت عنه، أو كلمة النحو، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به. بخلاف القصاص بالعكس، فإن السلطان قد يرغبهم في العفو وكذا، إذا عفوا ولو في آخر لحظة ترك، ولهذا القصاص ليس من الحدود. لكن هناك حدود فيها حق للمخلوقين، يعني ليس المقصود أن، لكن هو مقصود أن حق الله تعالى يغلب إذا بلغت السلطان، لعله هذا هو المقصود حتى تنضبط الأمور. وإلا هناك بعض الحدود مثل القذف ومثل السرقة لا تخلو من أنها حق للمخلوق، لكن إذا رفعت وبلغت السلطان لم يجوز فيها الشفاعة ولا إسقاطها بعد ذلك ولا العفو عنها كما سيأتي إن شاء الله. قال واعلم أن إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة اصطلاح جرى عليه الفقهاء، ولعلهم قصدوا بذلك أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرها. يعني كلمة حدود بهذا المعنى هل هي اصطلاحية أو شرعية؟ يعني هل هذا المعنى مأخذ من الحدود من النصوص ولا من اصطلاحات العلماء؟ الأقرب أنه مأخذ من اصطلاحات العلماء، لأن الحدود في الشرع لا تتقيد بهذه العقوبات فقط، بل هي عام من ذلك كما سيأتي. فإذا الحدود بمعنى هذه الجرائم المعينة وهذه العقوبات المعينة، عفوا على هذه الجرائم المعينة، هذا اصطلاح فقهي وليس معنى أخذ من الحديث أو من القرآن، فإن المعنى في القرآن والسنة عام من ذلك. قال ولعلهم أي الفقهاء قصدوا بذلك أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرها، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعد ابن القيم أن هذا اصطلاح حادث. ولا إشكال، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الإشكال أن يظن أن هذا هو المعنى الشرعي فتفسر به النصوص، هنا يأتي الإشكال. وأن الحد في لسان الشرع عام وأشمل، فهو يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة، كما يشمل نفس الجناية وهي المعصية، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا طبعا يظهر له آثار في تفسير بعض النصوص، مثل قوله لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فإذا فهمت أنت الحد بالمعنى الفقهي سوف تقول إلا في الحدود المقدرة، لكن إذا قلت إلا في حد، يعني إلا في حق مثلا من حقوق الله عز وجل ومحارمه، سوف تفهم مثلا أن هذا الحديث يتكلم عن التأديب ولا يتكلم عن التعزير، واضح؟ فإذا هذا له أثر، ولعل هذا الحديث يأتي معنا إن شاء الله. قال والحكمة من مشروعية الحدود أنها جوابر وزواجر، تجبر وتزجر، فهي كفارة، هذه جبريتها، فهي كفارة، هذا هو جبرها، كفارة لمن أقيمت عليه، يعني تمحو عنه هذا الذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر شيء من الجرائم الحدية ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارتنا. وهي زواجر للفعل عن المعاودة ولغيره من أن يفعل فعله، زواجر له ولغيره، عن له عن أن يعاود وغيره تزجره عن أن يفعل. فأنت مثلا إذا رأى الناس الزاني يرجم أو يجلد والقاذف يجلد والسارق تقطع يده، هو في الغالب يرتدع عن أن يعود إلى هذه الجريمة لما ذاق من ألم العقوبة، وغيره أيضا إذا رأى شدة هذه العقوبة انزجر. فالحدود تمنع الناس من الوقوع في هذه الجرائم ويأمن بها المجتمع وينعم، والله عز وجل هو الذي شرعها، هو أعلم بما يصلح الإنسان. ولهذا تجد الإنسان يستعيض عن هذه العقوبات بعقوبات وضعية كالسجن وغيره، فلا يزداد أمره إلا شدة، ولا تزداد المجتمعات إلا قلقا واضطرابا وجريمة. فتجد دولة من الدول التي تتبجح على العالم بأنها أعظم دولة أو دولة عظمى ملأة بجرائم القتل والاغتصاب والتحرش والإجرام والعصابات المنظمة و لأنك إذا قلت الإنسان غاية ما، لأنهم كثير منهم ألغوا عقوبة الإعدام أصلا، وقالوا بزعم ما هذه عقوبة وحشية بزعمهم، فقالوا نقتصر على السجن. طيب إذا قلت الإنسان مهما فعلت غاية ما أفعله بك أن أقيد حريتك وآتيك بالطعام والشراب في مكانك ولا تخرج ولا تتنزه وكذا وكذا فقط، هل تظن أن كبار المجرمين العتاة الطغاة تخيفهم مثل هذه؟ إذا كان حتى بالعقوبات الشديدة منهم من يتجرأ، فكيف إذا قلت لهم مثل هذه العقوبة الخفيفة؟ فلا بد أن يفهم هذا، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان هو أعلم بما يصلحه. قال: والحكمة من مشروعية الحدود أنها جوابر وزواجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه العقوبات، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وهي زواجر للفاعل عن المعاودة ولغيره من أن يفعل فعله. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ليس مقام الرأفة التي تمنع من إقامة الحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إذا فيه لماذا يشهدونها؟ للزجر، وليكون عبرة، يكون عبرة. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، شاهد في قوله جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالحدود تردع العصاة وتمنع من انتشار الفساد وشيوع الجرائم، وتحقق الأمن في البلاد، وفيها حفظ الأنساب والأعراض والعقول والأموال. وهذا من أعظم يعني الوظائف التي أنيطت بالسلطان المسلم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا فيه أمر عظيم بالمعروف ونهي عن المنكر، نهي عن المنكر ومنع يعني الفساد. وقوله: باب حد الزاني، في بعض النسخ حد الزنا، حد الزنا، ويوافق حد القذف وحد السرقة، يعني أنه عبر أحيانا بالمصدر وأحيانا باسم الفاعل، والأول يوافق حد الشارب، حد الشارب. والزنا اسم مقصور على لغة الحجاز يعني من غير همزة، وهي لغة القرآن. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، وهو مصدر زنا يزني زنا فهو زان، والجمع زناه، مثل قضى يقضي قضاء فهو قاض وهم قضاء، ويجوز فيه المد على لغة مثله في الوزن يعني، ويجوز فيه المد على لغة نجد الزناء مثلا. وقيل لبني تميم منهم خاصة، أي من أهل نجد، أنهم يمدونها بالهمزة. والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة لأنه يائي اللام، زنا يزني مثل رمى يرمي، بالتالي ينبغي أن تكتب الزنا بياء، لأن أصل الألف ياء، هي القاعدة أنه إذا كان أصل الياء وتمال وكذا، إنه ينبغي أن تكتب ما يسمى عندنا بالألف المقصورة التي هي تشبه الياء على صورة الياء. وعليه الرسم في القرآن كما في الآية، انظر إليها هنا في الخط العثماني: ولا تقربوا الزنا، مكتوبة بالألف التي على صورة الياء. ويجوز كتابتها بالألف الممدودة الزنا إلى أعلى، وهذا الذي يعني أكثر الناس الآن يكتبونه خارج المصحف، يكتبونها هكذا. وعند الفقهاء أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها، ولا خلاف. إذن الزنا لو فعل كل شيء إلا الإيلاج فهو لم يزن، حتى لو استمتع منها بما دون ذلك فإنه يعذب ولا يقام عليه الحد، لكن الإيلاج في الدبر سيأتي. قال: ولا خلاف بين الفقهاء أن الجماع في الفرج زنا، وإنما الخلاف فيما لو وطئها في الدبر. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه زنا، فيعاقب الواطئ في الدبر بعقوبة الزنا. قال الموفق: والوطئ في الدبر مثله، أي مثل الوطئ في القبل، في كونه زنا، لأنه وطئ في فرج امرأة لا ملك فيها ولا شبهة، فكان زنا كالوطئ في القبل، انتهى كلامه. وعلى هذا فيكون تعريفه أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في قبلها ودبرها، يعني أي فرج كان. وعند الحنفية أن الوطأ في الدبر كاللواط لا حد فيه، أي عند الحنفية، بل فيه التعزير، لأن الحنفية ليس عندهم حد في عمل قوم لوط، وبالتالي يقولون هذا من عمل قوم لوط. يعني صورة المسألة: إذا زنى بها في فرجها في قبلها هذا زنى بالاتفاق، لكن إذا زنى بامرأة أو يعني إذا جامع امرأة في دبرها أجنبية، امرأة أجنبية أولج في دبرها، فإنه في خلاف. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون هذا أيضا زنا، والحنفية يقولون هذا كاللواط. طيب إيش عقوبة اللواط عندكم أيها الحنفية؟ قالوا تعزير، عندهم سيأتي أن، وإلا فالجمهور عندهم مذاهب أخرى في اليوم، منهم من يرى الرجم مطلقا مثل المالكية، ومنهم من يرى التفصيل أنه كالزنا. طيب نأخذ حديثا واحدا ونقف عنده، ما جاء في حديث الزاني عن أبي هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أي من أهل البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله، مثل يعني كأنه ضمن معنى أسألك بالله ونحو ذلك، إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، أي أسألك بالله أن تحكم لي بكتاب الله. وطبعا هذا فيه شيء من الجفاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هو لا يقضي إلا بكتاب الله، لن يقضي بغيره. والمقصود بكتاب الله هنا يعني بحكم الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم ذكر التغريب، والتغريب ليس في القرآن، فدل على أن كتاب الله هنا معناه ما كتبه الله على عباده وألزمهم به. وأصلا السنة هي الله عز وجل ألزم بها في القرآن، لأنه أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وألزم بذلك. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. لماذا هو أفقه منه؟ لأنه تأدب، عنده أدب واستأذن، وأيضا قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله، يعني أنا لا أرفض هذا الذي يطلبه خصمي، لكن مع ذلك إذن لي. والآخر ما استأذن ولا كذا، وإنما دخل مباشرة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حليم لم يغضب. فقال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف هو الأجير، يعني القصة خلاصتها أن هذا الرجل كان له ابن أجير عندهم، أجير يعني أجرة ليس عبدا، نعم بالأجرة، فزنى بامرأة هذا الرجل، الرجل هذا الذي هو استأجر المستأجر، الأجير زنى بامرأة المستأجر، وهذا يدل على خطورة التساهل مع الأجراء والخلطاء وأي أحد، يعني الخدم أو غيرهم أو العمال، لا لا لا يصلح التساهل مع هؤلاء، لأن القرب يكون ريبة، ممكن يدخل والناس لا يشكون باعتبار أن له عملا هنا أو كذا أو كذا، لا يجوز التساهل، وهذا يدل على خطورة الاختلاط. وإني أخبرت، حتى لو كان بعض الناس يظنون يقولون لا يمكن أن تفكر في مثل هذا، هذا عامل وكذا، هذا تفكير شيطاني ليس بصحيح، أي رجل ممكن يحصل بينه وبين المرأة مفاسد إذا كان يعني في مثل هذه الحال. قالوا إني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أخبروه خطأ أن ابنك أيضا عليه الرجم، هو ابنه كان بكرا والمرأة كانت محصنة لأنها امرأة هذا الرجل، فقالوا لو ابنك سيرجم. طيب ماذا فعل؟ قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني قال أنا أعطيك مئة شاة ووليدة، يعني جارية مملوكة، ويعني يكون كأن شيئا لم يكن، نلغي الموضوع. وطبعا هذا باطل، لأن الحدود حقوق لله عز وجل، لا يجوز التراضي على إسقاطها. الزنا إقامته وليس لأجل حق هذا الرجل، أن هذا زنى بامرأتي، لا، هذا حق لله عز وجل، فلا يجوز التراضي على إسقاطه. لكن هذا فيه إشارة إما صريحة أو غير صريحة إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله لأجل الدنيا جريمة ومعصية وشنيعة، لكنها لا تصل إلى الكفر الأكبر إذا كان لأجل الدنيا. ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنت كنت تعرف أن هذا حكم الله، أن كيف تعتقد أن حكم الله الرجم وتذهب وتغيره بالمال وأنت قد كفرت، أسلم مرة أخرى. ففيه دليل لأهل السنة ومن تبع السلف الصالح وما جاء عن ابن عباس وأقوال العلماء عامة بأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، وليس كما يقول الغلاة الذين يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا هو كفر أكبر، ليس بصحيح. فسألت أهل العلم، المرة الأولى كأنه أخبره ناس ليسوا من أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب. يعني طبعا أنا لماذا قلت إشارة؟ لأن هناك احتمال أنه فهم هو خطأ أن الزنا هذا حق له، فبالتالي له أن يسقطه، لكن الشاهد فأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يقل له لماذا فعلت هذا أو كذا أو كذا، لو كان الأمر فيه تفصيل وأنه احتمال يكون كفر، لو كان يعني غير ذلك لسأله، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة المنفق. ما سأله، ما قال له على أي أساس افتديت وقد أخبرت أن عقوبة الله على ابنك الرجم، هل ظننت أنه حق له أو لم تظن أو لا، ما قال له هذا، ما سأله. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريبها. لما أخبر من له علم بالشريعة أخبروه بالواقع، الواقع أن ابنك بكر فليس عليه رجم، إنما عليه جلد مئة جلدة وتغريب عم فقط، ليس عليه رجم، وأن على امرأة هذا الرجم، هي التي عليه رجم لأنها محصنة. فكأنه الآن نقضوا هذا العقد، لا أعطيك مئة شاوة وليدة. فالآخر غضب، قال نحن اتفقنا مثلا، رفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لأقضين بينكم كتاب الله. هذا فيه القسم في مقام المقامات العظيمة ومقامات التأكيد، يعني الآن هنا أشياء، المرأة ربما تزهق روحها، والرجل يعني يقول له أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، واختصام شديد. فأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم تطمين النفوس، الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا لا يقضي إلا بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا اتفاق باطل، فلا يجوز لهذا أن يتملك هذا ولا له، ويرجع إلى من كان التزم به. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام كما قال لك أهل العلم، هذا صحيح. واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. اغض يا أنيس يعني مثلا اذهب غدا صباحا أو المهم بكر، وبعضهم قال اذهب يعني مطلقا إلى امرأة هذا، اذهب إليها اسألها، فإن اعترفت أنها زنت فارجمها لأنها محصنة. اتفقنا عليه، هذا اللفظ للمسلم. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الآخر، رجل الآخر، لأنه أقر بهذا ولم يعترض، يعني فمعناه أنه حصل، هذا هو الذي حصل، فحكم بناء عليه. وبعض أهل العلم طبعا استشكل أن المعترف بالزنا أصلا إذا جاء فإننا يعني نعرض عنه، سيأتي إن شاء الله لعله يأتي أن ماعزا لما جاء اعترف بالزنا فأعرض عنه الرسول، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه أربع مرات، لما اعترف الرابعة أعرض عنه ثلاث مرات، لما اعترف الرابعة بعد ذلك سأل عنه وقال هل هو مجنون، هل هو كذا، استنكهوه، هل في رائحة الخمر. فقالوا إذا كان المعترف فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل شخص فيقول اسأله هل يعترف أو لا؟ الأصل أن لا يسأل، الأصل أن لا يسأل. فحاول أن يوجه هذا، قالوا كأنه يريد أن يقول لها أنت عندك حد القذف، لأن هؤلاء قذفوك بالزنا كنت تريدين، إلا إذا اعترفت. فاعترفت فرجمها هكذا، لكن سيأتي أن الشارح قال هذا مسلك ضعيف مخالف لظاهر الحديث. قال فلعل قصتها اشتهرت وبالتالي لذلك سألها، والله أعلم. يعني يقولون وجه استشكال هذه اللفظة أن العلماء يقولون أصلا الأصل في الزنا الستر، أنه مدام ما جاء، ولو كان إذا جاء يعرض عنه فكيف نرسل ونسأله هل زنيت أو لا؟ الأصل أن لا نسأله، خلاص ننظر إلى الذي اعترف. مثلا مثل هذا ابنه جاء في رواية أنه كان حاضرا، قال على ابني هذا أو إن ابني هذا، وحتى لو لم يكن حاضرا الظاهر أنه كان معترفا أيضا، ولهذا لم يسأل عنه، لأن أباه كان في مقام الدفاع يعني وليس في مقام الهجوم عليه، الله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه، وأولها في كتاب الوكالة كما تقدم في البيوع، ومنها في الحدود باب الاعتراف بالزنا ومسلم، كلاهما من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجل من أعراب الحديث واللفظ لمسلم كما قال الحافظ. نمر على الشرح سريعا ونقف. الوجه الثاني في شرح الفاظ، قول من الأعراب هو اسم جمع لا مفرد له من لفظ، والأعرابي نسبة إلى الجمع لأنه جرى مجرى القبيلة وهم من سكن البادية من العرب، هؤلاء هم العرب، ليس كل عربي أعرابيا، لابد أن يكون ساكنا في البادية. ويجمع على أعريب، والعرب خلاف العجم وهم وهم ظاهر يقصد العرب سكان الأمصار فقط، أو هو عام في من سكن البادية والأمصار، لعل الثاني أظهر. قوله أنشدك بالله هكذا بإثبات حرف الجر في المخطوطة وبعض نسخ البلوغ، وليس مثبتا في صحيح مسلم، مع أن اللفظ له، يعني كأن الذي في مسلم أنشدك الله، ولا في نسخ الشرح. وأنشدك فتح الهمزة وسكون النون وضم الشين من قوله نشده، إذا سأله رافعا نشيدته أي صوته، وكأن كلمة نشيد هذه التي انتشرت من هذا رفع الصوت. هذا أصله، ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت، صار يعني كل سؤال مؤكد يسمى أنه نشده، قل أنشدك يعني أسألك سؤالا مؤكدا ولو لم يكن فيه رفع صوت. وضمن معنى أنشدك أذكرك، ولهذا حذف حرف الجر كأنه يقول أذكرك الله، لكن أذكرك أيضا تأتي بالباء، أذكرك بالله. طيب قال لكن أذكرك الله، يعني معناها هنا مناسب. قوله إلا قضيت لي، هذا استثناء مفرغ يعني محذوف من المستثنى منه، والفعل مؤول بالمصدر المتصيد يعني غير المؤول بما حرف المصدر كما أشار إليه في الحاشية. والتقدير لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، وقيل المعنى أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا لأن لقوله بكتاب الله مفهوما، يعني كأنه يقول ولو كان يظن أن الرسول قد يقضي بغير كتاب الله لكفر، فإنما يقصد لا تشتغل عنا بشيء إلا بالقضاء بيننا الذي سيكون بكتاب الله، هكذا قال. وقد يكون أعرابي لجفائه يريد أن يؤكد على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وإن كان يعتقد في الجملة طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزه الناس وكذا، لكن يريد أن يؤكد عليه أن يقضي بينهما بالشرع لظنه أنه هو الموافق للشرع، والله أعلم. لا لأن لقوله بكتاب الله مفهوما، والقضاء هو الفصل في الخصومات. قوله بكتاب الله أي حكم الله وشرعه، ويشمل ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث ذكر التغريب وهو ليس في القرآن يعني. ولرواية والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بالحق. قوله فقال الآخر هو والد الزاني، والأعرابي هو زوج المرأة المزني بها. قوله وهو أفقه منه، وجه ذلك أنه استأذن وأنه قال فقد بيننا، وذاك قال إلا قضيت لي، ولأنه سأل أهل العلم، والآخر يعني واصل على المعلومة المغلوطة. قوله إن ابني في رواية البخاري في الباب المذكور إن ابني هذا، وهو يدل على حضوري. قال الحافظ خلا معظم الروايات عن هذه الإشارة، معظم الروايات ليس فيها الإشارة التي تفيد أنه كان حاضرا الولد ابن. قوله عسيفا، على هذا العسيف هو الأجير وزنا ومعنا، والجمع وسفاء كوجراء، وقد جاء هذا التفسير مدرجا في بعض روايات البخاري وفي حديث عمرو بن شعيب عند النسائي كان ابني أجيرا لامرأة هذا، سمي بذلك من العسف وهو الجور، لأن المستأجر يعسفه على العمل وعلى بمعنى عند، والظاهر أن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببا لما وقع له منها، وهذا يدل على خطورة قرب المرأة من الأجراء ونحو ذلك، وأن الإنسان يحتاط في ذلك ولا يتساهل فيه. والإشارة إلى الرجل الأول وهو زوج المرأة، قوله فأخبرت بالبناء لما يسمى فاعله، وكأن المخبر ظن أن ذلك حق له أن يعفو عنه على مال يأخذه. وكأن المخبر يمكن ما أدري، لأن المخبر هو ليس في هذه الرواية تصريح بأنه هو الذي أشار عليه بهذا، إنما أخبره بالعقوبة فقط. قوله فافتديت منه الفداء بكسر الفاء، ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه، يعني التخليص، تخليصه بمال مثلا. قوله أو بشيء، قوله ووليدة، الوليدة فعيلة بمعنى مفعولة مولودة. قال الجوهري هي الصبية والأمة والجمع ولائد، الظاهر مقصود هنا طبعا مملوكة يعني. قوله وتغريب عام، التغريب مصدر غرب وهو النفي عن البلد الذي وقعت فيه الفاحشة، يقال غرب الرجل بعده، وغربته أبعدته. قوله رد عليك أي مردود عليك، من إطلاق المصدر رد بمعنى المفعول مردود، فقولهم ثوب النسج أي منسوج، ومثل قوله من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد أي مردود. وعلى ابنك، قوله على ابنك جلد مئة وتغريب عام، هذا حد الزاني غير المحصن، وقد استدل به وقد يستدل على أنه بكر لم يحصن برواية النسائي كان أجيرا لمرأة هذا، وابني لم يحصن، ووجب عليه الحد لوجود قرينة تدل على اعترافه وحضور مع أبيه كما في رواية ابن هذا، وسكوته عما نسب إليه أو أنه اعترف. ثم إن قوله رد عليك يشعر بأنه قبض العوض ولا مقابل له إلا الافتداء عن الرجم، يعني أنه أعطاه العوض وكل هذا مقابل ألا يرجم ابنه فيما ظن في أول الأمر، والله أعلم. طيب قال قوله واغد يا أنيس أي انطلق، وأصل الغدو الذهاب ما بين صلاة الصبح وطلوع الفجر، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان، ومنه هذا الحديث، ويعيد ذلك رواية قم يا أنيس فسلم رأة هذا. وأنيس هو ابن الضحاك الأسلمي لرواية ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس، قوله فنعترفت فرجم هذا مراد به، وسيذكر كلام الشراح ثم يعترض عليه. قال هذا مراد به إعلام المرأة بأن هذا الرجل، هذا كلام الشراح، بأن هذا الرجل قد قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه، فتطالب به أو تعفو عنه، بناء على أن القذف حق للمقذوف إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الحد، فاعترفت فرجمت كما في بعض الروايات. هذا ما ذكره الشراح في نظر، وظاهر أن المسألة قد اشتهرت فطلب اعتراف المرأة، ولا مجال للقول بالستر هنا، وجاء يعني كيف يستر، هو الأمر شاع وانتشر هكذا قال. وجاء في رواية للبخاري فاعترفت فرجمها، وعند مسلم فغدا عليها فاعترفت، يعني لم يرجمها بمجرد كلام الخصم، لا كما هو قال، فإن اعترفت فرجمها، فما الذي حصل بعد ذلك؟ اعترفت ورجمها كما جاء في بعض الروايات. وهذا من الأدلة التي هي متواترة فيما أحسب على الرجم، رجم الزاني، لأن الرجم ليس في القرآن لكن السنة استفاضت به وأحسبها تواترت. الوجه الثالث في هذا الحديث فوائد كثيرة أذكر أهمها، ومن ذلك أن الحديث فيه دليل على جفاء بعض الأعراب، كما قالت على الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، على جفاء بعض الأعراب لبعدهم عن مواطن العلم والأدب، حيث ناشد الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحكم له إلا بكتاب الله تعالى. الوجه الرابع فيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ هذا الأعرابي ولم يعنفه على سوء أدبه، لأنه حق له، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتنازل عن حقه لحلمه ورحمته صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس، وهذا لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، الوجه الخامس في الحديث دليل على أن حد الزاني الذي لم يحصن جلد 100 اتفاقا وتغريب عام للحر الذكر، هو قول المالكية، والرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة وقول للشافعية، وسيأتي الخلاف في ذلك يأتي إن شاء الله في حديث آخر، خلافا للحنفية الذين لا يرون التغريب، فالسنة قد صحت في أحاديث كثيرة بالتغريب وهذا منها. وأما حد الزاني المحصن فهو الرجم بإجماع من يعتد بإجماعه، كما سيأتي أيضا إن شاء الله في حديث أخرى أو في بعض الأحاديث الأخرى. الوجه السادس، هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم الجلد قبل الرجم في حق المحصن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره في وقت التعليم واستيفاء الحكم، والمخالف ويقول إن عدم ذكر الجلد لا دليل فيه على نفيه، لأن الترك لا عموم له كما أن الفعل لا عموم له. هو سيأتي في حديث عبادة إن شاء الله في الدرس القادم أنه قال والثيب والثيب جلد 100 والرجم، وأكثر علماء يقولون الرجم لا جلد معه، ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة رجم بلا جلد، فقالوا دل على أنه منسوخ هذه العبارة جلد 100 والرجم، لا يكفي الرجم فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لي فإن اعترفت فجلدها وارجمها، ما قال هذا، مع أنه قال في حق الشاب قال اجلده، أما المرأة قال ارجمها فقط، فالرجم يكفي عن الجلد عند عامة أهل العلم، كما أن الفعل عموما. الوجه السابع، والآخرون يقولون ما ذكر لا يعني عدم ذكره، يعني عدمه، لكن هذا فيما فيه. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه لا يجوز العفو عن عقوبة الزنا، لماذا؟ لأنها عقوبة حدية لحق الله تعالى، فلا يملك العبد إسقاطها، سواء كان المسقط له هو الإمامة أو المجنية عليه أم المتضرر من جريمة الزنا، لا يعني الزاني لابد أن يأخذ عقوبته إذا وصلت للسلطان. أما مثلا إذا ما كان في يعني إذا مثلا رأى الشخص أنه لا يريد أن يفتضح أن بنته زنت مثلا، فسكت ومسكته والأمر مشى على هذا، يعني ما أظن أنه ما يجب عليه، يعني أصلا خاصة أنه لا يكون في الغالب لا يكون هناك شهود على الزنا 4 متصفين بالصفات المطلوبة، فإذا رفع سوف يجلد القذف حد القذف، لكن إذا وصل السلطان بشروطه مثلا باعتراف أو شهود أو كذا فلا بد، ولا يجوز بعد ذلك التراضي على إسقاط، ولا يجوز أن يعطي الشهود مثلا شيئا على أن يسقط فيما أحسب. الوجه الثامن في الحديث دليل على أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ثم سألت أهل العلم، أخبروا ما قال له إذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هناك طبعا مسافة بينهم، لكن حتى في المدينة الصحابة بعض الصحابة كانوا يفتون. الوجه التاسع، الحديث فيه دليل على أن من أقدم على محرم جهلا أنه لا يؤدب، بل يعلم، لأن والد الزاني افتدى الحد من ابنه بمئة شاة وليدة ظنا جواز ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله تعالى ورد العوض، يعني الشيخ مشى على أنه فعل هذا جهلا، هو في شيء فعله هو ظن لا شك أن الإحصان هذا كذا وكذا، لكن كونه أقدم عليه جهلا فيحتاج إلى جمع الروايات والنظر والتأمل فيها، هل فعله جهلا أو مجرد شفقة على الولد، يحتمل هذا وهذا، ولهذا آنفا قلنا في إشارة وليس صريحا. الوجه التاسع، الحديث فيه دليل على أن من أقدم، نعم الوجه العاشر والأخير في الحديث دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بيده أصلا، دائما يوكل فيما أعلم، لقوله وغد يا أنيس، وقد بوب البخاري في كتاب الوكالة على ذلك، وساق هذا القدر من الحديث، وأشار إلى شيء من ذلك في آخر كتاب الحدود، وقد تقدم أن الحافظ أورد هذا القدر في باب الوكالة من باب البيوع. الله تعالى أعلم أنه يجوز دخول الوكالة في إقامة الحدود. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.